وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين. صلاه السنه، اللهم صل على سيدنا محمد.